معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أولم يسيروا في الأرض. اذكروا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قضى بمكة 13 سنة وهو يدعو إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به غيره. وأهل مكة ومن حول مكة بعيدا وقريبا أبوا أن يستجيبوا وأصروا على عبادة الأصنام، أصروا إصرارا كاملا على عبادة أصنامهم، وجادلوا وناقشوا وتبجحوا وقالوا من أجل البقاء على الشرك والعياذ بالله، والشياطين هي التي تدفعهم لهذا المنكر، لهذا الباطل، لهذا الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله. فقال تعالى لهم: أولم يسيروا في الأرض، أيصرون على الشرك والباطل والمعاصي والذنوب والآثام وبتكذيب رسولنا والكفر بنا وبتوحيدنا، أيغفلون هذه الغفلة؟ ولم يسيروا في الأرض شمالا وجنوبا ليشاهدوا آثار المشركين كيف أهلكهم الله ودمرهم. فالجنوب كانت عاد وما عاد من أعظم الدول في ذلك الزمان، طول أحدهم 12 ذراعا، بيوتهم عجب، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد جبابرة طغاة، بعث الله تعالى إليهم رسوله هودا عليه السلام وهو منهم، ولكن الله اصطفاه واجتباه ونبأه وأرسله إليهم يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، لا يشركوا معه هذه الآلهة الكاذبة، أصنام وتماثيل صنعوها بأيديهم ويعبدونها، وطالبهم بالتوحيد فأصروا على الشرك سنين. فما كان إلا أن أخذهم الله عز وجل. وقرأوا آية الحاقة: الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. ريح، هم طالبوا رسول الله هودا بالمعجزات، أرينا ما يدل على نبوتك ورسالتك، وأصروا على الشرك والكفر والعياذ بالله. فما هي إلى أن أرسل الله تعالى عليهم ريحا 7 ليال و8 أيام، فترى القوم فيها صرعى كالنخيل إذا سقطت، كأنهم أعجاز نخل خاوية. تعرف النخلة إذا كان سقطت ممتد طولها في الأرض، كذلك هم لطول أجسامهم، يطول أحدهم 12 ذراعا 6 أمتار، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم أيها السامع من باقية؟ والله ولا أحد، انتهوا. ومنازلهم ديارهم كانت ما بين اليمن وحضرموت إلى عمان، مزارع ونخيل عجب، وكفروا تلك النعماء فدمرهم الله وأهلكهم. فنجا هود عليه السلام وبعض المؤمنين ونزلوا بمكة، وبعضهم نزحوا إلى الشمال فتكونت منهم قبيلة ثمود. ثمود، إذن هذا الهلاك الذي تم لعاد ما سببه؟ كفرهم برسولهم، حربهم لرسولهم، عنادهم لرسولهم، إصرارهم على عبادة الأصنام، هذا هو السبب. أهلكهم الله. إذن يا أهل مكة تفضلوا، امشوا إلى تلك الديار وشاهدوها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كيف كانت هلاكا ودمارا وخرابا. كانوا هم أشد منهم قوة، عاد وثمود أقوى من العرب في جاهليتهم، ليسوا بشيء. ثمود الجبال اتخذوها مصانع واتخذوها عمارات من الجبال، ولكن لما كذبوا صالحا وقد أرسله الله تعالى إليهم وألحوا عليه بالآيات حتى يؤمنوا، فما كان إلا أن قام يصلي ويديه مرفوعتين إلى ربه وسأله أن يخرج لهم من جبل بين أيديهم ناقة، ناقة عشراء، فما زال يدعو الله يدعو الله حتى انشق الجبل وخرجت ناقة عشراء. عجب، والله العظيم. كذبت ثمود وطالبوا بالمعجزة، فجاء الله بأعظم معجزة على يد عبده ورسوله صالح، الجبل انشق وخرجت منه عشرة ناقة بلبنها. وأعظم من ذلك العين التي يسقون منها أهل ثمود تشربها الناقة وحدها يوم كامل، اليوم الثاني يسقون من عينهم ويأخذون المياه منها، وذلك الماء الذي شربته كله يتحول إلى لبن. أيما مرأة أيما رجل يأتي يحلب يحلب طول النهار، الماء الذي شربته أمس اليوم يتحول إلى لبن. من استطاع من رجل أو ماء أن يحلب فليأتي بسطله بإنائه بأوانيه يملأها. أية آية أعظم من هذه وتلك؟ ومع هذا أصروا، كذبوا كذبوا. وجاء من سورة والشمس وضحاها قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها. هذه الباء باء السببية، بسبب طغيانها. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها. وهذه لطيفة علمية، أكثر الأمم التي تصر على الكفر والعناد والشرك هم أهل الثروة والمال والعناد، لو كانوا فقراء مساكين ما يقفون هذا الموقف، ولكن الغنى أطغاهم. كثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. هذا غدار بن سالف شبيه به في مكة عقبة بن المعير، كأنه هو، وبينهما قرون عديدة. عقبة بن معير كأنه غدار بن سالف، هذا غدار بن سالف المجرم المشرك الكافر قال لهم أنا أعقر الناقة، أنا أقتلها. وكان يتجول في القرى وفي الأحياء يطلب إذنا منهم، تأذنون لي أن أقتلها بالناقة لنرى ماذا يحدث؟ فوافقوا، فما كان منه إلا أن عقرها، قتلها، فنزلت بهم المحنة. أعلموا أن بقاءكم في مدنكم في بلادكم 3 أيام فقط، قل تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وبدأ اليوم الأول بالأربعاء، فوجدوا أنفسهم جاثمين على الركب، ثقال ما يستطيع أن يمشي، واصفرت وجوههم. يوم الخميس سودت وجوههم. يوم السبت أخذهم الله عز وجل بصيحة واحدة، صيحة جبريل، خرجت أرواحهم فأهلكهم الله. والعرب في مكة يعرفون هذا، مدائن صالح شمال المدينة ما بين الشام والحجاز موجودة الآن، ديارهم التي كانت في الجبال موجودة، مياههم موجودة. لما ما تعتبرون يا أهل مكة وتتوبون إلى الله وتدخلون في الإسلام وتعبدون الله عز وجل؟ لما الإصرار على هذا الكفر والشرك؟ ولا عجب، العالم اليوم من أمريكا إلى الصين واليابان كلهم مصرون على الكفر والله العظيم، وقد سمعوا بالإسلام وأنه دين الله الحق ويتلى في إذاعاتهم، وأبوا أن يسألوا عنه ولا أن يتعرفوا إليه ولا أن يسلموا أبدا، وهم يعيشون على الكفر والشرك والفسق والفجور والخبث والعفن والنسن المر، وهم مصرون على ذلك. لا عجب، فعاد كثمود، فرعون طغى وتجبر وتكبر، أرسل الله تعالى إليه عبده ورسول موسى بآيات عجيبة، 10 آيات، من بين تلك الآيات العصا يلقيها هكذا تتحول إلى ثعبان يلتقط كل السحارة وما عندهم، يده يدخلها في جيبه ويخرجها بيضاء كأنها فلقة قمر. 9 آيات ما استجابوا. وهذا شأن من قضى الله في قضائه وقدره بأنه من أهل النار، ما يستجيب، حكم الله بأنه من أهل جهنم ما استجابوا. إذن فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أولم يسيروا في الأرض، يعني أهل مكة كفار قريش، فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانت دمارا وهلاكا وإلا وخرابا نهائيا بسبب كفرهم وشركهم وحربهم لرسلهم وعنادهم، كانوا هم أشد من أهل مكة قوة. إي والله، عاد هذه لا تسعى عن قوتها، تموت كذلك في الغنى والمال والسلطة، أشد من قوة. وآثار في الأرض من العمران والبناء والتأثير شيء عجب، ما قيمة أهل مكة. فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بأن دمرهم وأهلكهم بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم. ما الذنب يا عباد الله؟ الذنب مأخوذ من الذنب الذي هو ذيل الحيوان من وراء، فأية معصية يرتكبها العبد يؤخذ منها كما يؤخذ الحيوان من ذنبه، فلهذا سميت بالذنب. الذنب ذيل الحيوان، أليس كذلك؟ والإنسان لما يذنب ذنبا يتهيأ لأن يؤخذ يأخذه الله بذنبه كما نأخذ الحيوان من ذنبه. فأخذهم الله بذنوبهم. ما هذه الذنوب؟ الكفر، الشرك، حرب الرسول، العناد، العصيان، الفسق، الفجور، كلها هي الذنوب التي أخذ بها. وفي الآية عبرة لنا معشر المستمعين والمستمعات، فلنخشى الله عز وجل ولنخشى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، فإن الذنوب هي سبب الهلاك والدمار والخراب. ولهذا ما من مصيبة إلا بذنب، واحلف بالله ولا تتحرج، ما من مصيبة تصيب إنسانا إلا بذنب قارفه وفعله، شعر به أو لم يشعر، ما من مصيبة إلا بذنب. لأن الله تعالى أخذ هذه الأمم بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه، عصوه، خرجوا عن طاعته، فسقوا عن أمره، كفروا به أو بكتابه أو رسوله، فاستوجبوا العذاب فأخذهم بهذا الذنب. فأخذهم الله بذنوبهم، لا بسبب آخر، اللهم إلا ذنوبهم، لا لأنهم بيض ولا سود ولا أغنياء ولا فقراء ولا ولا، ولكن فقط بسبب ذنوبهم التي هي معصية الله ورسوله. يأمرهم الله ما يفعلون، ينهاهم ما يتركون، يرغبهم ما يرغبون، يخوفهم ما يخافون، لأن قلوبهم قاسية مدمرة كافرة، فاستوجبوا العذاب فأخذهم، أي بذنوبهم. وتأملوا قوله تعالى: فأخذهم الله جل جلاله وعظم سلطانه، أخذهم بماذا؟ بذنوبهم. ثم قال تعالى: وما كان لهم من الله من واق. ما كان لهم من يقيهم عذاب الله، لا آلهة مزعومة ولا كفرهم ولا أموالهم ولا سلطانهم ولا غناهم أبدا، ما كان لهم من الله من واقع، من يقيهم عذاب الله. إذا أراد الله أن يعذب أمة أو فردا أو جماعة، من يقيهم العذاب؟ لا أحد. وما كان لهم من الله، أي من غير الله، من واقي يقيم. إذا أراد الله الآن وبعد الآن وفي أي يوم أن يواخذ أمة أو جماعة أو فرد، فيه من يقيه عذاب الله؟ والله لا، لا واقي إلا الله، من وقاه الله وقاه، ومن لم يقيه الله لم يحفظه أحد ولم يقيه آخر. وهذه أمم مضت كل 100 سنة أمة تفنى، هل استطاعوا أن يعيشوا رغم إرادة الله بالموت؟ ما استطاعوا، أخذهم الله ما لهم من الله من واقع. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم، اسمع السبب، ذلك بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات والحجج القاطعة، كانت تأتيهم رسلهم بماذا؟ بالبينات، جمع بينة، وهي الحجة الظاهرة، وهو ما ينزله الله على رسله من حكم وشرائع وآداب وأحكام من الله عز وجل. البينات، المعجزات. عيسى عليه السلام كان الميت يعالج الأكمة والأبصحيه، الله يرد الله له سمعه ولسانه. موسى كما علمنا 9 آيات، نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم آية، أعظم آية هي القرآن الكريم، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما يعرف أليف ولا الباء أبدا، عاش 40 سنة وهو أمي، وهو مسمى بالأم. بعد ما بلغ 40 سنة من عمره يصبح رسولا نبيا ينبئه الله ويرسله، ينزل عليه كتابه. أي كتاب هذا؟ القرآن. من ينكره؟ من يكذب به؟ هذا الذي نتلوه، من أنزله خير الله؟ هل هذا كلام بشر؟ لا والله. ولما شكوا وتابوا تحداهم الله عز وجل بأن ياتوا بسورة من مثله. عجزوا، فصحاء، بلغاء، أرباب بيان، شعراء، قل ما شئت في بيان العرب، ومع هذا عاجزوا. قل إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، من أمي مثل محمد، أو بصورة من مثل القرآن، فإن لم تأتوا به إذن ماذا بقي؟ آمنوا خيرا لكم، أسلموا. إذن ذلكم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. أعود فأقول، معجية رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة، تبهتم؟ لكن أعظم معجزة في مكة، تحدوه وقالوا إن كنت رسول الله فلينشق هذا القمر قسمين نصفين، ودعا ربه وانفلق القمر، والله فلقتين وراء جبل، جبل أبي قبيس، فلقة من هنا وأخرى من هنا، شاهدها أهل مكة وكل العرب في تلك الليلة. ونزل في ذلك قرآن كريم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، ساعة الفناء، دقت الساعة وانشق القمر، لأن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من آيات قيام الساعة. والله العظيم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات القيامة، لأنه آخر رسول من رسول الله وآخر نبي، ما بعده نبي ولا رسول، لأن الأيام معدودة الآن، ما بقيت إلا القليل. فبعثته صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله على قرب القيامة وقرب الساعة، وهو كذلك. هذه الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن رأوا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اتبع أهواءهم لا عقولهم، لو اتبع عقولهم والله ما كفروا بمحمد ولا حاربوه ولا وقفوا في وجه دعوته. فهو يقول تعالى ذلك بأنهم، أي بسبب أنها كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. الأمم كلها، ليست عاد وثمود فقط المتفكات ولوط وما إلى ذلك، كل الأمم الكافرة لما تكفر وتحارب الرسل يأخذها الله عز وجل بذنوبها. وذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، فأخذهم الله، أخذهم قادر على أخذهم وإلا لا؟ الذي أوجدهم قادر على إعدامهم، كانوا غير موجودين فأوجدهم، أيعجز أن يميتهم؟ الجواب لا، أخذهم الله، لكن ما ننسى بذنوبهم. معشر المستمعين والمستمعات، هيا نجتهد ما استطعنا ألا نذنب ذنبا أبدا، ومن زلت قدمه وأذنب فليتوب إلى الله وليستغفره، فإن التوبة تمحو ما قبلها. سبحان الله، التوبة تجب ما قبلها. أسلم كفار مشركون محاربون ودخلوا في الإسلام وقبلهم الله، وأكثر الأصحاب هكذا كانوا كافرين مشركين، لكن بالتوبة النصوح الصادقة يمحى ذلك الأثر كله وتصبح أرواحهم مشرقة نيرة كهذا النور. إذن فأخذهم الله إنه قوي قادر لا يعجزه شيء. الذي علق الشمس في السماء يعجزه شيء؟ الذي أوجد الشمس فقط، هذا الكوكب العظيم كله نار ما بين السماء والأرض. قالت العلماء، علماء الأمة قبل علماء الكفر، الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من أوجدها؟ من أين أتى بنارها وعلماء؟ هذا القمر الذي نشاهده كل شهر، هلال بدر، هلال يدور في الكون، من فعل هذا؟ أيعجز على أن يميتنا هذا؟ الجواب لا والله، إن ربي على كل شيء قدير. هذه الأمم الآن على وجه الأرض والله ما يمضي زمان ولم يبق من أحد، أين هي؟ مع أننا نقترب، والله إنا لنقترب من الساعة. إذ ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة بلغت 60 وكلها وقعت. عندنا لطيفة من هذه العلامات، اسمعوها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تقوم الساعة حتى اللهم ذكرنا هذا الحديث، أين طلبة العلم؟ لا، حتى لا تقوم الساعة حتى يرى الرجل أخاه، خلاصة الحديث حتى يذكرنا الله عز وجل من علامة الساعة أننا نركب أشباه الرحال، نركب مراكب أشباه الرحال نقف بها عند باب المساجد. هذا المركب الذي نركبه هو السيارة. لا تقوم الساعة حتى نركب أشباه الرحال، لأن السيارة شبيهة بالرحل، الغطاء من فوق والكرسي أسفل كالرحل، ينزلون بها على أبواب المساجد. فالآن عند أبواب المساجد السيارات تقف إلى لا حتى ينزل المصلون ويدخلوا المسجد. نساؤهم كاسيات عاريات، كاسية من جهة وعارية من جهة، ما هي فقيرة ما وجدت ما تصب به عورتها، غنية ولكنها كاسية من جهة جسمها وعارية من جهة أخرى. نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. هذا كنا نسميه بماذا؟ بالباروكة. هذه الباروكة تضع الماء على رأسها تصبح كأنها سنم بعير، كسنامي البعير، كذروة البعير. هذه الباروكة لبروك كانت تباع في فرنسا ب10 ريالات. تجارنا استوردوها ويبيعونها ب100 ريال. تبهتم؟ فلما صرحنا بهذا الحديث الشريف قامت الهيئة أبقاهم الله وأيدهم بمصادرة تلك الأبيروك ومنع إدخالها إلى المملكة، فمنعت الحمد لله. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فكنا نقول لعنة الله عليهن، فما بقيت امرأة في المدينة تلبسها. والحمد لله. يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. أليست هذه السيارات؟ والله لا السيارات. هل رأى الرسول السيارة وأخبر بها كانت موجودة في العالم؟ والله ما كانت موجودة. وهذا التصوير العجيب كأشباه الرحال، يركبون على السروج سرج كشبه الرحال، ألا وهي السيارة. نساؤهم كاسيات هاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذه أعظم آية تمت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الساعة قريبة، والله لقريبة، ولم يبق إلا الآيات العشر الكبرى. إذا ظهرت آية تتابعت وتساقطت كحبات المسبحة. أول آية طلوع الشمس من مغربها، إذا غدا أصبحنا والشمس من غرب طالعة انتهينا، اختل الفلك، عجزت الشمس في دورتها فظهرت من غرب، طلعت الشمس من مغربها نزل عيسى من السماء. والله لا ينزل من الجنة من السماء على منارة في دمشق، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أكبر المعجزات. وهكذا عشر آيات متتالية، وعند ذلك تنتهي هذه الحياة نهائيا. هذا يقول تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم عليهم السلام بالبينات بالمعجزات فكفروا وجحدوا وأنكروا وأصروا على الشرك والكفر والذنوب والآثام، فأخذهم الله. لما؟ إنه قوي شديد العقاب، عقابه شديد إذا عاقب، نعوذ بالله من عقابه، فإن عقابه شديد. مسح أمم، دمرهم، قضى عليهم، تحولوا قرد وخنازير كما وقع في بني إسرائيل. والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وأن يقينا هذا المكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه مع هداية الآيات. قال: من هداية الآيات أولا تقرير الحكمة القائلة: العاقل من اعتبر بغيره. من هداية هذه الآيات الآيتين اللتين تدارسناهما، ما هي؟ العاقل من اعتبر بغيره. من هو العاقل الذي له عقل يعتبر بغيره؟ فلان أكل كذا فمريض ما يأكل، فلان لبس كذا فغضب عليه ما يلبس، فلان دمر بسبب كذا ما يفعل ما دمر به. العاقل من الناس من اعتبر بغيره. وهنا لطيفة سياسية، لما هبطت أمة الإسلام من علياء السماء إلى الأرض بعدما كانت الخلافة الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، احتال اليهود والنصارى والمجوس على أمة الإسلام وأهبطوها، فهبطت فاستعمرت ديارها، لم ينجو منها إلا هذا المكان من الشرق إلى الغرب، كلها مستعمرات بريطانية إيطالية أسبانية فرنسية هولندية، حتى هولندا العجوز أيضا استعمرت أندونيسيا. لما هبطت أراد الله تعالى أن يقيم الحجة للبشر، فجاء الله بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وبنى له دولة إسلامية بين دول العالم، وكون الله هذه الدولة بفضله، فقامت دولة الإسلام على أسس ذكرها الله في كتابه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه أركان الدولة. أولا إقام الصلاة، فما كان رجل ولا مرأة في هذه الديار لا يصلي أبدا، يترقب يترصد إذا ما يصلي إما يعدم وإما يصلي. أوتيت الزكاة، جبيت الزكاة، والله من البدو من الإبل والغنم والبقر تجبى الزكاة، من الفلاحين الزراعة على خلافها جبيت الزكاة جبايا امتثال لأمر الله. كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئات موجودة إلى الآن، إذا رأوا منكرا غيروه، رأوا معروفا متروكا أمروا به وأوجدوه، فكانت دولة الله في هذه البلاد. وأخذ العالم الإسلامي يستقل إقليما بعد إقليم، فكان المفروض أيما إقليم استقل فالشرق والغرب يأتي إلى عبد العزيز ويقول لقد استقل إقليمنا فابعث لنا قضاة يطبقون شريعة الله، ويطبقون شريعة الله فيصبحون جزء من الدولة الإسلامية. والإقليم الثاني بعد عامين بعد خمس سنوات استقلوا هكذا موزعين في الأوقات. فلو كانوا يعتبرون، لو كانوا عقلاء، ما دام الدولة الإسلام موجودة لما نحن نقيم دولة على غير الإسلام على غير شرع الله؟ نعم كنا مستعمرين لفرنسا أو إيطاليا، خرج الاستعمار، ما نأتي نقتدي بمن؟ بدولة الإسلام في المملكة. لكن مع الأسف ما كنا نعقل، ما عقلنا، ما نفعنا الله بالاستقلال، فأصبحنا خرابا أشد من قبل الاستقلال. نعم العاقل من اعتبر بغيره. أين العقول؟ دولة إسلامية قامت، ما نحتبي حذوها، ما نمشي وراءها، ما نكون مثلها، ما المانع الذي يمنع؟ إلا الشياطين وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس فقط. والشاهد عندنا معشر المستمعين، العاقل من هو؟ الذي يعتبر بغيره. ثانيا الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله في الأرض. الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما من مصيبة إلا بذنب، قاعدة ما تنقاعد أبدا، ما من مصيبة إلا بسبب ذنب من الذنوب أحببنا أم كرهنا، ما من مصيبة إلا بذنب. أما رأينا ماذا قال تعالى فأهلكهم لو بذنوبهم، وإلا لا، ما قال لأنهم بنو فلان وفلان أو لأنهم أغنياء أو فقراء لا أو جهاد، قال أخذهم بذنوبهم. فلهذا نتحاشى، ما حيين أن نذنب ذنبا، ومن وقع من ذنب على الفور يمحو أثره بكلمة أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. ثالثا من أراد الله عقابه لا يجد له واق يقيه ولا حام يحميه، ومن تاب تاب الله عليه. من أراد الله عذابه لا ترده يد أبدا، ولا يقوى أحد على أن يقيه. ولهذا ما لنا إلا الله نلجأ إليه في صدق، نلجأ إليك يا ربنا في صدق، فاحفظنا يا ولي المؤمنين وتولنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.